السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. فضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية في الأسماء المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. نسيت أين وصلنا، بس لعل وصلنا الاسم متربص في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال في حرف الميم المتضرع، يعني هنا المتضرع من تضرع، وهو إظهار الضراعة لله سبحانه وتعالى. هذا أصله من القرآن، قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وصلى الله عليه وسلم ظهر ذلك منه في أحوال كثيرة، وقد يكون لم يظهر في أحوال أخرى كثيرة. فمن الأحوال التي ظهر فيها، وأنا أظن أنه كل النصر له أوتي من قبله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان كل معسكر المسلمين نائما في تلك الليلة ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتضرع إلى الله ويقول نصرك الذي وعدتني. وأبو بكر رضي الله عنه خلفه يقول له إن بعض مناجاتك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعد. هذا الواقع إن كان، يعني هو طبعا في كل زمان الإنسان لما يكون في حال العبودية ينبغي أن يتضرع إلى الله، لكن في زماننا أولى وأولى. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، يأتي أظن هذا الحديث يعني ثابت من حيث الرواية، يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعا كدعاء الغريق. لاحظوا كيف يعني نحن بالنسبة لنا لا يوجد مثال مطابق في الدنيا أقوى من مثال الغريق. ليش الغريق؟ الغريق هو الذي يكون بعد لحظات سيموت، يعني كل واحد منا من كان ينظر ومن كان لا ينظر، من كان ينظر إلى رياش الحياة الدنيا فيما أعطاه الله من مال من قوة من مما إلى ذلك أو لم يعطه، كله هذا سيموت. شو يعني سيموت؟ الموت كلمة عامة تشمل جميع قضايا انقطاع الأشياء المادية التي نصب إليها ونرنو إليها في حياتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث بيّن كثرة الفتن في آخر الزمان، وأنه لا ينجو إلا من نجا دعاء من دعا دعاء الغريق. ليش؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم وكما يرى في عصرنا ترى كثير من الناس يخرجون من دينهم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا حتى ما يبقى على دينه يفتتن بحرف تأويل الآيات تفسير لبعض، ما بيستطيع يحرف اللفظ القرآني فيجرؤ على تحريف آيات القرآن في ذلك. الأحاديث النبوية طبعا يعني للأسف هذا ما ينبغي أن يحصل، لكن هو الذي يحصل بيكون في جرأة أكثر على التضعيف والتصحيح. على إيش؟ لا على ميزان علمي ولا على تلمز على يد البخاري، لا، إنما على هوى وعقل. أنا مثلا أنا أنظر، عقلي بحطه أو هواي بحطه حكم على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتضرع هو واحدة من أعظم السمات التي تظهر عبوديتك لله سبحانه وتعالى. هل نحن بحاجة لذلك؟ نحن بحاجة لذلك ماسة، وأعظم ما تكون الحاجة في إظهار العبودية والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لاحظت كيف؟ هي حقيقتنا، ما يمكن أن نخرج عنها. ولو كان الإنسان أعطي ماله، ولو كان الإنسان أعطي قوته، ولو كان الإنسان أعطي متاعا ورياشا في هذه الحياة الدنيا، يظل فقيرا إلى الله سبحانه. هاي صفة الفقر فيه متميزة أو ظاهرة بإيش؟ بأنه هو مفتقر. الله سبحانه وتعالى جعله حكم إلهي، جعله مفتقرا في هذه الدنيا إلى هذه الأمور، ما يستطيع أن يحيا بدونه. مثال عليها، مثال بسيط نحن ما نشعر فيه، شايف في هذا الأكسجين الذي يدخل، لاحظت كيف؟ ما في إنسان يستطيع أن يحيا بدونه، وهو محض فضل من الله، محض خلق من الله. استمرارك بقائك مستحيل بدون هذا الشيء المادي. شايف كيف؟ نحن ما تكلمنا عن الأشياء المعنوية والأشياء الروحانية، فقط كلامنا عن الشيء المادي. وتجد نفسك مفتقرا إليه. شو يعني في كل يعني؟ وهي من الأشياء التي الواقع بالنسبة إلي يعني فوق تصوري وفوق عقلي، إنه الإنسان بيكون نائم. يعني أنا بصراحة كنت أظن إنه بهالدنيا في بعض الناس الله سبحانه وتعالى كافيهم بالعمل، في بعض الناس الله كافيهم بأشياء أخرى. لكن الواقع كل إنسان، حتى من يعمل، حتى من يأكل رزقه بكسب يده، لما ينام ماذا يفعل؟ من الأرزاق تتصل إلى هذه الخلايا التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والتي تموت إذا لم يصل إليها الغذاء في فترات الله أعلم بها. واضح كيف؟ يعني كل واحد حتى لو كان على رأس عمله هو متحقق بفقره إلى الله سبحانه وتعالى في جميع هذه الشؤون. فوجودك بهذا الفقر هو بحد ذاته ماذا قال عنه سبحانه وتعالى؟ هي آية قرآنية. ليش أقول آية قرآنية؟ لأنه القرآن لا يذكر إلا الأشياء الضرورية في حياتك، بأشياء موجزة مختصرة. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شو بعدها؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. يعني جانب الدعاء، خلينا نحن حتى ما نبسطها، يعني ما نكون معقدة، جانب الدعاء ينبغي أن يأخذ حيزا ظاهرا في حياة المسلم. لاحظت كيف؟ كلكم وأنا بينكم نقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا يعني إياك نعبد وإياك نستعين؟ بجوز في أناس كثر منا أقامهم الله سبحانه وتعالى في بناء صرح ما يحتاجون إليه في هذه الحياة الدنيا. لكن المسلم بالإضافة إلى جهده وعمله وتعبه وكده في ذلك، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ينبغي أن يكون الجانب جانب ارتباطه بالله، جانب استناده إلى الله، جانب اعتماده على الله، يأخذ حيزا كبيرا من حياته. فلذلك هذا الدعاء وهذا الطلب هو مطلوب من كل إنسان. لكن صلى الله عليه وسلم علمنا أن يكون الطلب بصيغة الإجمال، بصيغة ما في، مو بصيغة التحديد. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يختار لك أيها العبد أعظم مما تختار لنفسك. أنا بدي السيارة الفلانية، بدي الزوجة الفلانية. لاحظت كيف؟ لما يدعو بأدعية مجملة كما كان هديه صلى الله عليه وسلم في معظم أحواله، هذا يكون إن شاء الله أرجى للإجابة وأكثر للتسليم، وفيه إظهار للعبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظت يعني هذا الأمر قد يعصر فهمه على بعض الناس، انه شلون بدك تجمع انت بين العبوديه والتفضيل الى الله سبحانه وتعالى، وقد جمع بينهما صلى الله عليه وسلم بهذا النمط العظيم الغريب العجيب، جمعا تتقاصر دونه الافهام وتنزل دونه المعاني. حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من الناس الذين تعرضوا في حياتهم لكثير من القضايا، كثير من الأمور، وكان لا يدخر وسعا في دعاء الله سبحانه وتعالى، سواء في حالة العسر أو في حالة اليسر، سواء في حالة الضراء أو في حالة السراء. يعني ما أفهمه أنا أنه حاله صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى لا يتفاوت، لا يتغير، يظهر افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، يظهر لجأه إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى. نحن بحالة نسيان، أنا دائما أضرب هذا المثال، يجي واحد بمرض بيروح لعند أول طبيب يعطيه دواء ما بيستفيد عليه، شايف؟ بيروح لعند ثاني طبيب يعطيه دواء غيره ما بيستفيد عليه، بيكون غير له يمكن الماركة أو الاسم أو هيك شيء، بيروح لعند ثالث واحد كمان بيعطيه دواء، هيك بيضل بيروح من واحد لواحد حتى رقم 20 أو رقم 21 بيقول له أخي أنت دواء مرضك ما له شفاء. وقت شو بيصير في الإنسان؟ يتذكر الله سبحانه وتعالى، شايف؟ قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، واضح كيف؟ فبيتذكر الله سبحانه وتعالى وقتها. أنا ما تفهموني غلط، أنا ما عم أطلب إنه الواحد ما يروح لعند الطبيب مطلقا، لا، من أول مرة أنت رحت لعند الطبيب بدك تعتقد كمال الاعتقاد في باطنك أنه لا نافع ولا ضر إلا الله، وتطبق ذلك في حياتك العملية، لأن المسلمين على العموم يعتقدون ذلك، لكن تطبيقاته في حياتهم العملية تتفاوت كثيرا. وهذا التفاوت أجمل ما توضح سورة الواقعة. هلا شو الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين؟ لما ذكر سبحانه وتعالى الأنماط الأربعة، شو قال؟ أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما بعد بآيات، أفرأيتم ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعين، بعدين أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. هي الأساسيات، وإن كان يعني أعطونا بالحضارة يعني أسماء لبعضها مو لكلها، أسماء جديدة متفاوتة، بيجي الإنسان شو بيصير فيه؟ يذهب ذهنه ويذهب عقله إلى أن هؤلاء الناس خير منا، شايف؟ طيب بجوز يكون من الناحية المادية عندهم تطور أكثر منا، هذا ما لازم أن نحن ننكر ذلك، لكن لما نعديه إلى الدين شو بيصير؟ بيصير مشكلة كبيرة. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه نحن عدينا الناحية التجريبية في حياتك إلى الناحية الدينية. الله سبحانه وتعالى ميز بينهما عندما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من هون تجي المشكلة. منين تجي المشكلة؟ لما الإنسان يعتقد أنه هذا الذي يعلم ظاهر من الحياة الدنيا هو يعلم، هو خير منه في علوم الآخرة. يعني أنا ما أريد أن أقول يا معشر المسلمين كلياتكم بلا استثناء في أمامكم كنز عظيم، واضح كيف؟ للأسف كثير منا لا يعلم قيمة ومقدار هذا الكنز، فلذلك لا هو مستطيع أن يعمل به في حياته ولا هو مستطيع أن يعطيه إلى غيره. ولذلك كثر لدينا، وهذا مما يحزن، كثر لدينا الملاحدة وكثر لدينا العلمانيين. ليش؟ لأنه ما بيعرفوا قيمة هذه الأشياء التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها. وبالتالي تجد المسلمين، أنا بممارسة الحياة تجد المسلمين مثلا بيكون في زيجة، بيكون في معاملة تجاه كذا، يخبط خبط عشواء وقد يرتكب محرما في هذا الخبط العشواء. ليش؟ لأنه هو أولا ما عنده علم، بأنه يوجد جواب صحيح له إما في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا إذا بيعتقد أنه بيعرف الجواب هي موضة جديدة الله يعيذنا منها، جاي بيقول لك هدول تعاليم القرون الوسطى، هي والله وسطى الواقع. ليش؟ لأنه الوسطى باللغة العربية هي أفضل شيء بتكون، لاحظوا كيف، حتى ما يردوا على سيدنا النبي كلامه ويردوا على الصحابة الكرام كلامه، شو بيقولوا؟ بيقولوا هي تعاليم القرون الوسطى، يعني بيجعلوها أمر تاريخي. وينك الأمر التاريخي؟ فرق بالنسبة إليك بالنسبة للتطورات التي جرت في عصرك. صار في طيارة بتركب فيها بدل ما تركب جمل يهلك حيلك الجمل، شايف كيف؟ صار في طيارة بتركبها، صار في أدوية في بعض المجالات مو بكل مجالات الطب تستعملها، وهي سبحان الله تسرع شفائك عند الله سبحانه وتعالى. لكن هي ما لها علاقة بالدين، ما لها علاقة بارتباطك مع الله سبحانه وتعالى. ارتباطك مع الله سبحانه وتعالى وارتباطك بالدين هذا تأخذه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه ومن عمل الصالحين ومن تضرع ادعوك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حتى ما نعقد المسألة كثير، المسلم بده يأخذ بالأسباب الظاهرة بنفس الوقت مع اعتقاده بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. للأسف لكم من الواقع العملي كثير من الناس ينسون أو يتناسون هذه الأمور. ليش عم ينسوها؟ لكثرة وفرتها وليسرها علينا، لهذا الذي قلته لكم في دروس ماضية، في فتح عظيم في هذه الأمور في عصرنا ما كان في عصر أبائنا ولا كان في عصر أجدادنا. هذا الفتح العظيم أولا ينبغي أن يقابل بمدح وشكر لله سبحانه وتعالى، وثانيا ينبغي ألا ينسينا الله سبحانه وتعالى. يعني كون نحن مفتقرين إلى نفس أو إلى شراب أو إلى طعام أو إلى ملبس، هذا لا يلغي دور الله سبحانه وتعالى في حياتنا. وهذا ستجدونه يعني الناصح الأمين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ستجدونه عيانا يوم القيامة. بيقول صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات إنه لما نظر سادات الصحابة إلى تضاعف الحسنات، هذا التضاعف إلى أن السيئات تجزى بمثلها، استغربوا يعني كيف يهدك الناس على بعد ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا شو قال، قال يأتي الإنسان بأمثال الجبال من الحسنات، فتأتي نعمة من نعم الله تكاد تستنفذ ذلك كله، بتطير له كل الجبال اللي هو جاي. في اعتقادي هذا لا يحصل لمن يشكر الله ولمن يحمد الله، يحصل لمن لا يشكر الله ولا يحمد الله. طبعا في منا أناس أسوأ الله يصلح حالنا ويتوب علينا، بيعتقدوا أنه هو فضل فلان صار هذا الأمر، شايف كيف إن أنا من ظاهر لساني ينبغي أن أشكر فلانا وينبغي أن أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن في حقيقة قرارة قلبي هذا من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعله متوفرا لك. هي الحضور مع الله سبحانه وتعالى هو بحد ذاته له شأن عند الإنسان. ليش؟ بيقول صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي جوامع الكلم، ماذا يقول؟ الدواء من القدر. يعني في ناس استشكلوا شلون يعني قضاء وقدر، وفي واحد بالداوي يشفى بإذن الله والثاني بيقول، قال لك صلى الله عليه وسلم الدواء من القدر، يعني في واحد بيحتاج لهذا الدواء، وجد الدواء أمامه وأعطوه إياه، والثاني انقطع بالصحراء في دواء بده يحتاجه ما استطاع أنه يأخذ هذا الدواء ومات، مات بعلته، طبعا كله ميت. لاحظت كيف يعني هذه الأسباب أو هذه التطورات التي صارت لا تعارض القدر بل هي جزء من القدر، شايف كيف؟ نحن إذا الله سبحانه وتعالى قدر علينا أن نعيش في زمان كل شيء متيسر، أنواع الطعام وأنواع الملبس، حتى يعني أنا ما أنكر وجود فقراء وما الله يعينه ويعيننا، عرفت كيف؟ لكن وجود هذا لاحظت كيف أفقر فقير، هيك في عصر في في في نظري أفقر فقير في عصرنا هو أغنى من أغنى غنيا في عصورهم. ليش؟ هلأ إذا كان مثلا واحد ساعدوا في تذكرة السفر تبع الطيارة، سافر إلى مكان يحتاج سفر شهر، جاء لكن ساعتين ثلاثة كان هنيك. لاحظت كيف؟ لما بدك تنظر لملك من ملوك السابقين كسرى أو قيصر، لو كان حطوا له فرشتين أكثر فرشتين ما بيحسنوا يحطوا له، متى ما صارت الفرشات يضع بيجي على ظهره، عرفت كيف؟ إذا حطوا له فرشتين وفي عشرين زلمة عم يهوله، هل هي تعدل هذه الحضارة التي نحن نعيشها؟ طبعا نحن ما منعيشها ببركات نيوتن وبركات أينشتاين وغيره، لا، نحن بعيشها لأن الله سبحانه وتعالى أمر بظهور أو بإظهار هذه الأمور في فترة زمنية معينة، هي كانت فترتكم، هاي فترتكم، شايف كيف؟ سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سماها في حديث رواه أبو داود؟ فتنة السراء. سراء يعني مو باللغة العامية تبعني اللي مساوي القاف همزة، لا، بس هي عم تسرق منها كثير، عم تسرق أشياء كثيرة منها، عرفت كيف؟ فلذلك هي فتنة السراء. شو بإيش لازم تقابل من العبد؟ بدها تقابل من العبد أولا بكثرة حمده وشكره، حمدك وشكر الله في نظر القاصر يدخل تحت باب التضرع. التضرع ليس فقط سؤال صلى الله عليه وسلم، ما أفضل الدعاء؟ ماذا قال؟ الحمد لله، هذا أفضل دعاء أن تدعو به، عرفت كيف؟ فلذلك جزء من تضرعك إلى الله بيكون حمد وثناء وشكر لله سبحانه. للأسف أنا أقولها لكم، معظم الناس مو عاجبتهم عيشتهم، مو عاجبتهم، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يا لطيف، يعني أنا لا يمكن أن أتصور نفسي أبدا أن أعيش مسخوطا علي، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيرفع مقته وغضبه وسخطه عنا، عرفك، يجعلنا من أهل الرضا، من أهل السماحة. يقول سبحانه وتعالى في القرآن، هي نادر ما تلاقيها بين الناس، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، عرفك، تجد كثير من الناس هذا اللي زعلان وهذا اللي صاير معه اكتئاب، وهذا لفتك من إيش؟ لك فراع، أنت مولاك الله. نحن هذا مو من عندي الكلام، بالقرآن الكريم شو هي اجت من كنز تحت العرش، اجت لعندك قبل ما الله يخلقك، شايف كيف؟ شو قال سبحانه وتعالى؟ أنت مولانا، علمناها حتى نحن ما بنعرف نحكي معه سبحانه وتعالى، علمنا سبحانه وتعالى ما ينبغي أن نتكلم. فقال بتقول أنت مولانا، شو هي يعني أنت مولانا؟ ليش الله سبحانه وتعالى مو مولى الجميع؟ بين بموضع آخر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، عرفت كيف؟ هي قوله أنت مولانا بحد ذات الواحد، والله لازم يفرح فيها كثير، عرفت كيف؟ بيقول في ذلك سيدنا ابن عطاء الله، ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك، عرفت كيف؟ لما أنت تجد الله سبحانه وتعالى في حياتك في أمورك الذاتية، خلاص ما فاتك شيء، شايف كيف؟ شو فاتك؟ شربة ماء، شو هي نهاية شربة الماء؟ معروف النهاية، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، وهذا الله يجزيه خير، خطيب الجامع قالوا لنا وحصل إنكار عليه من بعض الناس، لأنه هو حديث يعني، شايفين؟ ضرب الله مثلا للدنيا، ضرب الله مثلا للدنيا ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه، شايف كيف؟ نحن بنحاول نرتب، بنحاول نعمل هذا، شايف كيف؟ لكن هي بالأساس هاي مآلة، هاي نتيجتها. فلذلك أنا قلتها من قبل وأقولها لكم اليوم، لاحظت كيف؟ أنا الحمد لله قديش اللي عمري محاط من وقت ولادتي بأناس يحبونني وأحبهم، عرفت كيف؟ لكن هذا اللي أعطاني كاسة مي، وهذا اللي جاب لي شوية أكل، وهذا اللي أعطاني ملبس، وهذا كذا، عرفت كيف؟ كلهم مع شكري لهم يكرسون أنني حيوان، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه الهدف واحد، الأكل والشرب والمطعم والملبس والبسكن والمنكح، طبعا على مستويات متفاوتة، ما بقول إنه مستوى ابن آدم مثل مستوى غيره، لكن الهدف واحد، عرفت كيف؟ الهدف هو، لأنه الإنسان لما يأكل ويشرب وينام وبيكون عنده مسكن طيب، هو مثل الحيوانات طبعا على طريقة متطورة أو متطورة أكثر، عرفت كيف؟ بس في إنسان واحد في حياتي هو الذي كرس أنني إنسان، وحضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا والله لو بجلس مليون سنة ما بحسن أصلى أنه متى ما أنت غسلت بعض أطرافك ووقفت استقبلت القبلة أنت مواجه لله. ما يمكن. أنا إمكانياتي ما بتعطي هذا الشيء ولا توصل إلى هذا الشيء. لاحظت وللأسف أقول لك أنا معظم الناس ذاهبين في هذا الشيء. لك شو هذا هو الذي يكرس، هذا الذي يبرر وجودك في الدنيا. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني كونه صلى الله عليه وسلم من أسمائه المتضرع، يعني هذا من أحلى ما يكون وأجمل ما يكون، لأنه هذا يكرس عبوديتك لله سبحانه وتعالى ويكرس وصوتك بالله سبحانه وتعالى. تجي قال بعدين تبدأ أنا والله لا بعرف أحكي، إذا أنا بدي واجه الله ما بعرف أحكي كلمة على كلمة. الله سبحانه وتعالى علمني كيف خاطره، بيقول الحمد لله رب العالمين. بعدين شو؟ بعدين الحمد لله رب العالمين بيقول بجاوب سبحانه وتعالى يقول حميدًا يا عبدي. يعني أنا والله أنا لو بدي أقعد ملايين السنين الضوئية معلش الضوئية ما بيخطر ببالي هذا الأمر ولا لاحظت كيف صار عنا بسبب الاعتياد، بسبب إنه دائمًا منصلي ما عاد نفهم هذه القيمة. صرنا نجد قيمة الطعام والشراب أكثر من قيمة هذه الأمور. هذه الأمور هي التي تكرس إنسانيتك. صلى الله عليه وسلم هو بنفسه وبمن حوله من الصحابة ماذا قال لهم الله تعالى في كتابه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني اللي بفهمه أنا من الناحية المادية مو من الناحية الروحانية، من الناحية المادية يمكن أفقر فقير في عصرنا يحيا حياة أحسن من حياة الصحابة وأحسن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية المادية، مو من الناحية الروحانية. لازم تلوه وغلط شايف واحد ياخذ مقطع بالفيديو ولا بياخذوه بمقطع بيقول له هذا فلان يخرب بيت قلبه هيك عم يقول. شايف كيف من الناحيه الماديه عم يقول؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم توفي من الدنيا مثل ما تقول زوجه السيده عائشه ولم يشبع من خبز الشعير ثلاثه ايام متواليه، او الحديث الاخر لم يملا بطنه من خبز الشعير. لاحظت كيف؟ طبعا في ناس قليلين أدب شو بيقولوا؟ بيقولوا عن قله. لا مو عن قله. النبي صلى الله عليه وسلم من وقت ما أجى المدينة كان في واحد من أجواد الأنصار اسمه سيدنا سعد بن عبادة مأصل مسلسل بالجود. قال له يا رسول الله كل يوم في جفنة على بابك. جفنة مو الطشط تبعنا هذا اللي بيزع بيضة، لا مو هذا الجفنة تبعهم يعني تسع جبل. عرفت كيف؟ كل يوم في جفنة على باب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ وين هاي الجفنة؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. معظم الأيام لا بيأكل منها ولا بيطعم أحد من بيته من أهل بيته من الناس. شو بيساوي؟ بيروح بيوزعها على هدول أصحاب الحاجات وأصحاب العواز وأصحاب الجوع في الدنيا. عرفت كيف؟ يعني هذا هو الكرم. هلأ شو بيقول له؟ لك والله فلان كريم. شو يعني فلان كريم؟ هل معاش هذا تبعه أو المورد الرزق تبعه بيصرفه على عياله؟ شايف كيف كرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصرف على أصحاب الحاجة وما أكثرهم في عصرنا. عرفت كيف؟ بدلنا تصرف على بيتك ضامي وبزر. عرفت كيف؟ روح شوف هدول أصحاب الحاجة. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا كثيرا يجي الواحد عنده ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم، شو بيقول له صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له استدن علي، روح قول هذا دين على فلان على سيدنا محمد هو اللي بيدفع الدين. مرة مين يعني غضب واحد من أعيان الصحابة قال له يا رسول الله يعني معلش إذا في شيء عندك أنت بتدفعه معلش، أما كمان يعني يروح يدين عليك كمان؟ ففي واحد أنصاري كان جالس لاحظت كيف؟ قال له يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. فتهلل وجهه الكريم قال بهذا أمست. لاحظت كيف؟ يعني أنه لاحظت كيف الفكرة كانوا من ثقته بالله سبحانه وتعالى يأمر صاحب الحاجة يروح يدين عليه. عرفت كيف؟ هي ثقة. يعني أنت طبعا كعلاقة بشرية هي عظيمة جدا، لكن انظر إلى عظمتها في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا ذكرته لكم وعودي عليكم بيقول بخطبة من خطب الجمعة هي رواه ابن ماجة: وصل الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعالية. شو هي؟ شوها كثرة الذكر لكم؟ هي مصلحة لك، مو مصلحة لله. الله ما حينتفع منا بشيء، لاحظت كيف؟ وكثرة الصدقة في السر والعالية بتنفع فيها غيرك. شو نتيجتها؟ تجبر وتنصر وترزق، لاحظت كيف؟ فلذلك وينك؟ والله هذا شيء أنا لازم أحط رأسي بالتراب مشانه. شو هو؟ هلا كان في من آبائنا وأجدادنا يقوموا بالليل ويقولوا يا رب، شايف يشكو. هلا شو صار؟ للأسف يعني بقولكم ياها، في الساتلايت هذا لا بيخليكم تقوموا بالليل. بينزل سبحانه وتعالى بيقول: ألا من داع فأدعو، ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له. لاحظوك كيف؟ وكله نايم، كله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: جيفة بالليل. عرفت كيف؟ يعني انه هو بالليل مثل الأموات، مثل الجيفة. عرفت شو يلي سواه مثل الجيفة؟ سواه ميت. يلي سواه مثل الجيفة هو هذا الأشياء الصارفة له عن الله سبحانه وتعالى، شايف؟ وهذا والله لما ضرتنا مو لنفعنا. عرفت كيف؟ لما أنت بفوتك هذه اللحظات الأنسية القدسية مع الله سبحانه وتعالى، الله نقص يعني نقص في ربوبيته أو في الحاشة وكلا. من اللي نقص؟ هذا العبد الحقير الفقير هو نقص. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه شوف هلأ مثلا هذه الطاولة حطونا إياها على المقلوب، حطوا رجليها لفوق وهذا الراس لتحت. شو كلكم تضحكوا مو هيك؟ نحن كلنا هيك عماشين طاولة على المقلوب. ليش؟ لأنه نحن عبيد وما عم نتحقق، ما عم نتكرس عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرفت كيف؟ بعدين أنتم مو بس معلومات نظرية، والله عندكم معلومات نظرية قوية، وإلى جانبها شخص ما جال الزمان بمثله. شايف كيف؟ هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ممارساته في هذه الحياة الدنيا دالة على عبوديته لله سبحانه وتعالى. شو بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث بأبي وأمي؟ شو بيقول؟ إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. لاحظت كيف؟ هون مظبوط انحطت الطاولة مظبوط، لكن نحن باسم الحضارة واسم الأنتيبيوتيك واسم الطيارات واسم مدري شو، شايف كيف؟ بنحط شو بنحط الطاولة؟ بنحطها على المقلوب. لاحظت كيف؟ رجلي مو حلو هالمنظر، لا حلو ولا حدا بينسر فيه. هاي رجلالي أصلا ما بتنحط عليه إذا حطيت رجلي، شايف كيف؟ تجي أنت بدك تحط كاسة الشاي تخفز كاسة، وهيك نحن حالنا، هي هكذا حالنا مع الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى نسينا؟ لا والله ما نسينا، لكن نحن يدي ننسى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ يعني هذا الحديث لا ينقضي عجبي منه. بيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، هي يعبر عن حالة الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أي واحد من محل الله سبحانه وتعالى بيقول لهم: روحوا تنمحوا لرزقكم، روحوا كلكم على نار جهنم، شو أنا سائل عنكم؟ بينما سبحانه وتعالى من لطفه ومن كرمه ومن جوده ومن منه بعث إليكم أفضل خلقه وأحب خلقه إليه، شايف كيف؟ أعطى نتيجة، والله أعطى نتيجة لا يمكن أن تتصور ولا تخشو. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أعتقد، قال: خير القرون قرني. شايف كيف؟ من وهدة أنه في مقت من الله سبحانه طلع منا قرن، هو قرنه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أفضل القرون على الإطلاق. هذول خير القرون، شايف كيف؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنه بده ينفتح عليهم. طبعا ينفتح عليهم الدنيا ما بيوازي عشر معشار ما فتح علينا بها. لاحظت كيف؟ لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تأخذوني، يعني أنا يمكن طلعت شوي عن الموضوع، بدكم تتضرع، والله نحن بحاجة إلى التضرع إلى الله. يا رب حققني بعبوديتي، يا رب حققني بذلتي إليك، يا رب حققني بخشوعي. شو بيقول سيدنا الحسن البصري؟ بيقول: أول ما ينفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. بجوز يعني أنا أو أنت أو ما شفنا خاشع طول عمرنا. ليش؟ لأنه هذا رفع، هذا هو من مقتضيات طبعا في بسورة الأحزاب لما ذكر عشرة أصناف سبحانه وتعالى ذكر منهم الخاشعين والخاشعات. وينه؟ الله أعلم. شايف كيف؟ نحن نقول جوع. أنا يمكن طول عمري أنا ما جعت مثل ما جاع حضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن أنا جوعي لما تتأخر وجبة الأكل تتأخر ساعة أو ساعتين. جوعه شوها؟ شو بدي أحكي عن جوعه؟ يربط الحجر على بطنه الشريف أو صوته يضعف من الجوع. يمكن أنا ما بعرف شو يعني معنات الجوع، طول عمري ما بعرف. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف يعني نحن نتعلق ببعض الماديات، جوع وخوف ومدري شو، يمكن نحن ما لنا دايقينه طول عمرنا ولا بنعرف شو هو. عرفت كيف؟ فلذلك تضرعوا الى الله. شايف كيف؟ هذا الشيء اللي بنظر القاصر بقي لكم من دينكم. عرفت كيف؟ انه في صله بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ضبطها هي الصله. عرفت كيف؟ لا نحن بالفرائض مثل ساداتنا الصحابه، ولا نحن بقراءه القران. حتى القران هلا شو بياخذوا القران مصلحه؟ بدي اقرا عندك ختم إجازة. شو يعني بدي اقرا عندك ختم إجازة؟ يعني انا عم شرطك من الكتاب، بدك تعطيني إجازة. اذا ما بتعطيني إجازة ما لي ولا حاقرا قرآن ولا حاقرا الفاتحة ولا حاقرا بسم الله. بدي ختم إجازة. عرفت كيف؟ للأسف نحن صرنا بعصرنا حتى الأشياء المقربة إلى الله صرنا نستعملها نسيء استعمالا، نستعملها لأشياء ثانية. لاحظت كيف؟ وهذا دل على شيء، بدل انه نحن عبيد ماديات. شايف كيف؟ نحن بهمنا المحسوسات الموجوده، قديش وين هي تنصرف؟ هي مو دائما تسمع وين تنصرف هي الشغله؟ لاحظت كيف؟ والله بدعيلها وين تنصرف؟ يعني كانه الاسم المتضرع وهذا المستنبط كله هذا غايب عن اذهاننا. عرفت كيف؟ بجوز الواحد بدعوه صالحه. سيدنا حضرة سيدنا النبي قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. شايفين كيف؟ هاي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ساوت عمر بن الخطاب من وهدة رجل سكير بمكة إلى أن يكون هو رأس إمبراطورية الإمبراطوريات. بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدنا نحكي عن غير النبي، شو بيقول؟ فلما أرى عبقريا يفلي فزها. مين اللي طلع من الوهد إلى سأوى عبقري؟ فلم أرى عبقري هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش؟ بدعوة وحية. يا ابن آدم أصلح ما بينك وبين الله. في كتير ناس بيجوا بيشكولي، والله أنا صاير معي هيك. قال له أخي وضع الساعة في بالليل، احكي مع الله. قال له يا رب والله انا هيك صار معي وهيك كذا وانا بدايات من الشر. احكي مع الله، الله سبحانه وتعالى فاتح الخط معك 24 ساعة. انا لما بدأت حاكيني الساعة 2 بالليل بجوز ما جاوبك انا، لاحظوا كي لك الله سبحانه وتعالى فاتح الخط معك. ما بي لاحظوا كي يعني نحن معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، والله بده نفض، كله بده نفض. يا عيب الشوم علينا، نحن نعتبر حالنا مسلمين، نحن مسلمين. يا عيب الشوم، في أناس من بيننا ينتقدون النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بينتقدوا الله سبحانه وتعالى، في ناس بينتقدوا شو هذا الإسلام؟ صارت شرب الشغلة. عرفت كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى من كبريائه وعليائه ماذا يقول؟ ويسلم تسليما. بعدين بيبين لك ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. يعني شو ما عليهم؟ إيه والله، شو هالوصف هذا؟ هذا وصف في أرنس، يعني لازم واحد يطلع ما فعلوا إلا قليل. والرجل أنت شو شغلتك؟ أنت شغلتك عبد لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. عرف شو يعني ما فعلوا إلا قليل منهم؟ عرفت كيف؟ والله سمعت عبارة من امرأة طبعا عن طريق زوجها مو مباشر. لهلا انا اكبرها يعني في شغله بتظن انه بيقربها الى الله، وانا بعتقد انه بتقربها الى الله. بتقول له انا لو بدي موت بيعمل هيك. هيك بده يكون شأنه الإنسان، عرفت كيف؟ أنا لو بدي يموت هي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، ماني مستعد أنا أغيره، عرفت كيف؟ التضرع إلى الله، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى سكر بابه دون أحد منكم، شايف كيف؟ لما تتضايق من شغلة ما عم إلا خلاص سكوت وصور، لا روح قول يا رب، صراخ بالمقلوب قول يا رب، عرفت كيف؟ بتلاقي الله سبحانه وتعالى أسرع. وكلكم اصلا بلا استثناء شايفكي كلكم الله مفضل عليكم، عرفت كيف؟ كل واحد منكم بيجي بيجوز بيستعين بمخلوق، مره بيعطيه قبل غلاء المعيشه بيعطيه 10 ورقات، ومره بدي شو كذا، هذا بعدين بيقول رحل عنا يا اخي، عرفت كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى شايفين الله سبحانه وتعالى قديش كريم، عم يغزوكم بنعمه، لاحظت كيف؟ انا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، شايف انا والله ما بستاهل شيء، والله ما بستحق شيء، عرفت كيف؟ كيف يعني؟ فلذلك بيقول الشاعر، لذلك هذا من اهل المعرفه بالله، شو بيقول؟ وعودتنا كل خير عسى يسوم الذي منك عودتنا او كل فضل، عرفت كيف؟ شو يعني؟ وهذا بينطبق على كل واحد منكم، كل واحد منكم ينظر الى ماضيه، كيف الله سبحانه وتعالى كيف غذاه بالنعمه وكيف اعطاه النعمه، شايف كيف؟ يعني انا والله لو قضيت الليل والنهار اتضرع الى الله، من هذا حضرت الاسم المتضرع، عرفت كيف؟ فقط لكي احمد الله ما بيكون كثير هذا، عرفت كيف؟ لان الله سبحانه وتعالى اسدى الي من المعروف واعطاني اشياء لا تخطر لي على بال ولا على حسبان. دائما انا بضرب هذا المثال، عرفت كيف؟ اذا واحد هلا ولد ولي قدر معين، امه توفيت، يقول مسكين هذا شلون بده يعيش كذا، عرفت كيف؟ بتلاقيه بعد 20 سنة هيك طول وعرض زمال على الحيط بهده مثل ما بيقولوا، شايف؟ سبحان من رباه وسبحان من قواه وسبحان من أعطاه، عرفت كيف؟ يعني شو معنات الكلام؟ معنات الكلام كما قال الشاعر: لكل شيء إذا فرقته عوضه، وليس لله إن فارقت من عوضه. وهذا بنظري القاصر مأخوذ من قوله تعالى: والله خير وأبقى، شايف كيف؟ دائما أي شيء أنت بتشوفه بالدنيا حرام أصلا نحن نقارن الله سبحانه وتعالى مع الأشياء، من مال من متاع بالرياش، الله سبحانه وتعالى خير، بعدين بعد خير شو؟ أبقى، شايف كيف؟ هالاستمرارية هي اللي عند الله سبحانه وتعالى ما تجدها في موضع أبدا. ومنين الاستمرارية؟ أنا بضرب عليها مثال، أنتم تشعروا بالاستمرارية، سورة فاتحة، شو هي سورة فاتحة؟ هي مركبة من حروف عربية. هلأ لو جمعت لي أفصح الناس من العرب، شايف كيف؟ وكتبوا لي مقطع سورة الفاتحة وطلبوا مني عيدوا 20 مرة، أي والله بتقض منه، عرفت كيف؟ أي سورة الفاتحة كم ألف مرة صرت عايدة؟ لا ما مليت منه وإن شاء الله ما بمل منه. لاحظتوا كيف؟ هذا على إيش بدل؟ بدل على الاستمرارية. هلا انتم بعد 1400 سنه بيطلع المؤذن هلا بيقول لك اشهد ان محمد رسول الله، سمعت انت مخلوق هيك بعد 1400 سنه بيذكر هيك 5 مرات باليوم؟ انا ما سمعت. ولا هي الاستمراريه من الله سبحانه وتعالى، وهذه الاستمراريه من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله كل السامعين بيكونوا من اهل الجنه، بدها تكون لكم كلياتكم، ببعث الله سبحانه وتعالى بالجنه، هيك ورد في بعض الروايات، بيبعث مكتوب لكل واحد، مين انا ومين الله؟ شو انا؟ والله ما عندي اهليه ولا 1% انه استلم رساله من الله. بيبعث لي الله سبحانه وتعالى من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت. طبعا في فرق بين الاولاني ذاتي والثاني الله سبحانه وتعالى امده بالحياه ومنع منه الموت، مو مثل بعض، بس شايف التنزل الالهي ساوى باللفظ مثل بعض. اني اقول للاشياء كن فيكون وجعلتك تقول للاشياء كن فيكون. منين هي؟ اي والله انا لو الفت احسن ماكينه بهالدنيا ما بتحسن. ما في ماكينه بالدنيا شفتوا ماكينه هيك دغري بتقول لها انت بالميكروفون، بتقول لها كون دغري بتصير قدامك، بصير حمار، بصير جمل، ما في هيك الحمار هو يلي عم يقول كن مو هذا كيف هذا لاحظت كيف ما بصير لا في في حمار بس مو مو مو مو طلع من من الماكينه هيدا لاحظت كيف ما في ماكينه بالدنيا بتعمل هيك رفت كيف لكن عند الله وزين الله سبحانه وتعالى في اهل الجنه ادناهم وليس فيهم دليل رفت كيف هيك بيقول الله سبحانه وتعالى بيعطي هذا الاشياء شيء حتى هذا يلي يلي اخر واحد يدخل على الجنة ما بيسعه عقله عقله ما بيسعه يقول له أتهزأ بي وأنت رب العالمين فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه هذا ربكم شايف كيف يعني كل شيء عندكم في فرح في بسط هو من عند الله وكل شيء في نكد وفي تعب من وين من عند الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لاحظت كيف اقتران بين يعينك يعني هذا بتلاقي هلا معظم الناس خايفين شو خايفين على الرزقة تبعهم عرفت هي يعينكم الفقر بس شو في جنبها انتبهوا شو في جنبها ويأمركم بالفحشاء معاصي نجي نحن ما ببالي الله سبحانه وتعالى نحن نعصي الله والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا عرفت كيف ما عم اقول انه كل المسلمين والصالحين اغنياء لا بجوز يكون في منهم فقراء لكن اذا واحد والله عايش بفضل الله لو ما عنده شيء احسن من هذاك اللي عنده كوم الشغلة وقال مثل ما قال قارون انما اوتيته على علم عندي في فرق كثير بيناته هذا يلي قال انما اوتيته على علم عندي لو فرضنا هو مو صحيح كلامه لو فرضنا كلامه صحيح شو يعني هذا قارون يلي بده يموت شايف كيف يلي بده ينفذ ويدفن لا بيخلوا أواعي ما بيخلوا يروح فيها شايف كيف شو بيسألوا بيسحبوا له الأواعي بيقرنا هيك مستورة شوي الله يسترنا بالدنيا الآخرة بيلفوه هيك بشرشفين ثلاثة وبيلحسوا بها الحفظة عرفت في هذا اللي قال إنما أوتيته على علم أما الله سبحانه وتعالى شو بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم بموقف طبعا هي مو كل يد الله ملأ سحا لا يغيضها نفقة الليل والنهار أترون من ما أنفق منذ خلق الدنيا إلى الآن ما نقص ذلك مما عنده هذا الله شايفين يعني إذا أنتم بس خذوا هالشغلة شايف روحوا تعرفوا على الله وتضرعوا إلى الله وافتقروا إلى الله بس خذوا هذا وهلأ ليلة الجمعة الله سبحانه وتعالى بيجعل الأبواب مفتوحة أنا منين يعني شو محل للإعراض عرفت إيه إنه والله بكرة صلاة الجمعة تقعد أنت بتقرر مصيرك شو يعني تقرر مصيرك شلون بدك تقعد بالجنة التي هي أسعد شيء بالجنة لما ترى الله سبحانه وتعالى ورد الإمام سيوطي من خرجوا الحديث الإمام سيوطي ذاكره في نور اللمعة في فضاء الجمعة ذاكر هذا الحديث أنه نحن بيكون مجلسنا يوم صلاة الجمعة مثل ما بيكون عند الله سبحانه وتعالى يعني شو معنى ذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى بإذن الله كله بإذن الله كله بمشيئة الله جعلك أنت تدبر هذا الأمر شايف بهالقوة التي أعطاه شو بتلاقي؟ واحد واقف عم يستنى الدور مشان يتسقيه والثاني مدري شو والثالث عم يفت الخبز لك موعد مع الله سبحانه وتعالى روح لفه وخلصنا بقى من الأكل هذه اللي معروف شو نتيجته عرفت كيف وروح دبر لك مجلس حتى تكون قريب من الله سبحانه وتعالى أنا مضطر أنه أقف قبل أذان العشاء الله يجزيكم عنا الخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم